المرسلين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي أبي الإخلاص الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبلالي الحنفي الوفائي في كتابي هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت من النوبة إلى باب قضاء الفوائد وقرأنا قسما منه، لأنه الواجبات التي تجب على الإنسان من قبل الله عز وجل تكون ثلاث، يا بتكون أداء يا قضاء دوش إخواني إنا أداء يا إعادة، ثلاثة أشياء. القضاء الأداء فعل الشيء في وقته المحدد له من قبل الله عز وجل، صل الظهر بالوقت اللي حدد لك إياه، ظهر لك له من زوال الشمس عن يعني كبد السماء إلى أن يصير ظل شيء مثله ما عدا فيه الزوال، مش إخواني هذا اسمه أداء. العصر كذلك من صيرورة ظل الشيء مثله ما عدا فيه الزوال إلى غروب الشمس، هذا وقت إيش؟ العصر. المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق الأبيض، العشاء من غروب الشفق الأبيض لقبيل طلوع الفجر، طلوع الفجر من قبيل طلوع الشمس. فإذا فعلت أديت الصلوات بهذه الأوقات هذا اسمه أداء. شو اسمه؟ أداء. مثل نظيره واحد عليك ديني، مسجل هالديني إنك تعطيني إياه بخمسطعش شعبان تدفعها، متى ما إجي خمسطعش شعبان تفضل تفضل دولته إياه أديت له، يسمى هذا أداء. فهمتوا إخواني؟ وأما القضاء فعل الشيء في غير محله، فعل الشيء في غير محله مو محله، مثلا محل الفجر انك تصلي وقت صلاه غير وقتها هذا غير محله، هذا اسمه اسمه قضاء. واما الاعاده فعل الشيء في محله لغير مفسد، كنت تارك واجب مثله، كل من ترك واجبا من واجبات الصلاه يجب عليه اعادتها ما دام الوقت باقيا. مثلا واحد صلى وما قرأ بالركعة الأولى الحمد، قرأ سورة ونسى الحمد، أو قرأ الحمد ولم يضم إليها السورة في الركعة الأولى والثانية، قل له صحت صلاتك لكن مع النقص الكبير، يجب عليك إذا كنت ساهي يجب عليك إعادة الصلاة ما دام الوقت باقية. شلون؟ فالإعادة إذا فعل الشيء في وقته لخلل غير الفساد، بخلال غير الفساد، وأنا كان تارك واجب أو من الأشياء. من دوا شو إخواني؟ بعد الآن بحث القضاء، القضاء فعل الشيء في غير محله، مو إخواني؟ مثل الصلوات الآن الواجب، نصلي الظهر، الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، رشاع الترتيب، مرتبين من قبل الله، مش إخواني؟ كذلك إذا فاتوك هالصلوات بدك ترتبوني، فاتك خمس صلوات، لازم نصلي بالأول الفجر، ثم الظهر. ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ما بيجوز تصلي العشاء قبل المغرب او تصلي المغرب قبل العصر او تصلي العصر قبل الظهر او تصلي الظهر قبل الفجر، ما بيصح هذا. ندوش اخواني؟ فاذا واحد مضت عليه ست صلوات ما قضاها قل له سقط عنك الترتيب، انت ما لك صرت مرتب. ندوش اخواني؟ وضربت مثل لاخواني بالترتيب، يوم الجمعه اخواني الله بيرسل الملائكه محهم صحف واقلام يقفوا على باب المسجد، مو هون الباب برا هون، على منابر من نور واقفين. بيجي مين مثلا اخونا صافي من حمص بيدخل اول ساعه بيسجلوه، صار لك لون، يدخل اللي بعده بيسجلوه، يدخل اللي بعده، بيتموا يسجلوا هالناس حتى يصعد الخطيب ايش؟ المنبر. متى ما صار الصحف يضموا الاعلام ويدخلوا المسجد يستمعون الذكر الخطبه يعني. هالصالي اللي بيجي مهمل مو مسجل، مشلون مو مسجل مع الصحيفة اللي بتطلع لرب العالمين يشوفها رب العالمين. فكذلك الرجل اذا ترك ست صلوات ورا بعض البعض قول له انت صرت مهمل، ظهر لك شو ما لك من مرتبين. اما اذا قضيتها ظهر لك شلون، وما تم في ذمتك شيء من اللي واجب عليك الله برد بسجلك من المرتب من دول شلونك وما بتمهم على طول لا متى ما قضيت اللي بذمتك ومشيت على طول ظهر لك يوم الله بسجلك مع المرتب من دول شلونك اخواني الساعات الاولى اي من المشاهدين صلاة الجمعة من صلى الساعة من دخل في الساعة في يعني اللي بيدخل المسجد أول ساعة أول واحد بيدخل هي بالنسبة له الساعة الأولى شو الساعة يعني أي اللحظة اللحظة اللي بيدخل فيها الشخص أول واحد بيدخل للمسجد هي اسمها الساعة يعني اللحظة بيسجلوا هي يعني سابق الكل اسمه ساعة الأولى مشلون اللي بيجي بعد اسمه الساعة الثانية بعد اسمه الثالثة الرابع ولو كانوا كلهم بخمس ثواني فهمتوا ولا لا قال وإن قال المصنف رحمه الله قال ويسقط الترتيب لواحد من ثلاث أشياء شو إن الواحد من ثلاث أشياء أول واحد إذا صار نسي أنا الصبح ماني مصلي مثلا نمت وما في على الفجر حتى طلعت الشمس الفجر بذمتي توضيت لصلاة الظهر ونسيان الفجر وصليت الظهر بعد ما صليت الظهر ذكرت إنه الفجر ماني مصلي كل ساعة عنك الترتيب معلش تعيد الفجر بدون أن تعيد الظهر اما اذا صليت الظهر انا متذكر الفجر ماني مصلي ما بصح صلاه الظهر حتى اصلي بالاول فجر ثم بعدين اصلي ايش الظهر من جوا شو اخواني هذا الترتيب فرض من قبل الله عز وجل يكون كل شيء بايش لوقته عم يقول المصنف هذا اول واحد الثاني اذا صارت الفوائد ست عليك بسقط عنك الترتيب من جوا شو اخواني الفوائد شو اذا صاروا ست بسقط عنك كمان ايش الترتيب شو الثالث الثالث منهم اللي بيسقط الترتيب ضيق الوقت ضيق الوقت كمان نشوف اخواني مثلا في وقت للصلاة مستحب تصلي فيه وفي وقت مكروه تصلي فيه مثل العصر من وقت يدخل وقت العصر معك هيك صلاة مستحب حتى تصير الشمس صفراء لما بتصفر الشمس بتغرب بصير بتطلع فيها هيك بعينك ما بتمل ما بتكل عينك من النظر اليها إذا أخرت الصلاة لهذا الوقت أنت مرتكب كراهة التحريم انتوا شلون؟ أنا ما مصلي مثلا الظهر والشمس ولا صليت العصر طلعت لو بدي صلي الظهر بالأول ثم بدي صلي العصر بدخل العصر بوقت الكراهة لا لازم صلي بالأول العصر بسقط عن ترتيب وبعدين صلي الظهر انتوا شلون إخواني؟ أي راح قال المصنف ولم يعد الترتيب بين الفوائد التي كانت كثيرة بعودها إلى القلة أنا علي ست صلوات مثلا سقط عني الترتيب صليت أربعة شو صفي علي تنتين يا ترى لساتني صح الترتيب ولا سقط عنك الترتيب حتى ما تم بعنقك ولا صلاة نقول شو إخواني قال ولم يعد الترتيب بعودها إلى القلة بقضاء بعضها راحت قال ولا يعود الترتيب ايضا بفوت صلاة حديثة بعد نسيان ست قديمات ثم تذكرها الاصح فيما بتنتهي انا تارك ست صلوات وبعدين تركت واحدة كمان غير هالست يا ترى الترتيب بينها وبين الست واجب اللي صعد عنك الترتيب مثل ما حبيت صلي بصلي ندوش اخواني راح قال فلو صلى فرضا ذاكرا فائتة نعم ولو كانت الفائتة وترا فسد فرضه فسادا موقوفا اللي بيحتمل هون انه هالصلاة تفسد وبيحتمل ما تفسد شوفوا الاخوان يا نعم ابو الشيخ محمود تعبان شوفوا يا ابن انا مثلا الان كل واحد منا نمنع عن الفجر ما فعلنا له يا شي صلاة الفجر بذمتنا لازم أول ما نقضيها هي تكون قبل كل شيء ما صلينا توضينا ما صلينا الفجر صلينا الظهر نحن متذكرين إنه الفجر علينا كل هالصلاة لم نقول صحيحة ولم نقول باطلة هي موقوفة بين السماء والأرض نزلها رب العالمين سطل حبل ومعلي أبا الحبل بش ينقل صلينا العصر ونحن متذكرين الفجر ما نمصلينا الأخرى سبعت عليك معرفتها لم نقول صحيحة ولم نقول باطلة صلينا المغرب ونحن متذكرين الفجر انه ما هي علينا ما صليناه كما بتتعلق معهم صاروا ثلاثة صلينا العشاء ونحن متذكرين الفجر علينا كما بتتعلق معهم صاروا أربعة لم نقول باطلات ولم نقول ايه صحيحات. صلينا الفجر ثاني يوم كمان طلعت هلا محرم، طلعت الشمس وما قضينا للفجر، قلنا هذول كله سقط صحوا وسقط عنا شلون؟ ما صحوا الصلاة صليناهم سقط عنا الترتيب. يا بتترك ست صلوات ورا بعض البعض تسقط من الترتيب، يا بتترك واحد وبتصلي خمس صلوات بعده انت بتذكر الأولى كمان بسقط عنك الترتيب. حتى تقضي ايش؟ الصلاة اللي بدمتك، متى ما قضيت الصلاة اللي بدمتك بترجع تسقط. شلون اخواني؟ نعم. قال شوف فلو صلى فرضا ذاكرا فائتة، صلى الظهر ومذاكر الفجر اي نعم ولو كانت الصلاة اللي تركها وترا فسد فرضه فسادا موقوفا، يعني لم نقول انه باطلة ولم نقول انه صحيحة، يحتمل تقرر الفساد ويحتمل رفع الفساد. قال فإن صلى خمس صلوات متذكرا في كل واحدة من تلك المتروكة وبقيت في ذمتي حتى خرج وقت الخامسة مما صلاها بعد المتروكة ذاكرا لها للصلاة مثل صحت جميعها عند الإمام أبي حنيفة. انتوا شو اخواني؟ وسقط عنه الترتيب، انتوها حتى يصلي هالصلاة اللي ايش؟ بذمتي. في كتاب اسمه الألغاز الأشرفية في مذاهب الحنفية، كتاب اسمه الألغاز مكتوب على شرح الكنز للطائي، طائي شرح الكنز إلو على الكنار الألغاز مطبوعة معه اسمه الألغاز الأشرفية في مذاهب الحنفية. شو بيقول هنا؟ أي صلاة هي اللغز صححت خمسا وأفسدت خمسا؟ أي صلاة؟ أي صلاة صححت خمس صلوات وأفسدت إيش؟ خمس صلوات. بنقول له هذا واحد تارك الفجر كان نعم حتى طلعت عليه الشمس وقام صلى الظهر ومذكر الفجر ما صلاها، وصلى العصر ما صلاها مذكرها، وصلى المغرب ما صلاها، وصلى العشاء ما صلاها، وصلى تاني الفجر ما صلاها وطلعت الشمس، اي هي الصلاة صحيت الخمس. واذا لا والله قضاها قبل ما يقضي خمس صلوات فسد الصلوات الخمس لانه رجع صار ترتيب. انتبهوا شلون؟ نعم. قال صح جميعه، هذا عند الإمام أبي حنيفة وعليه الفتوى. عند الصاحبين رضي الله تعالى عنهم عندهم تفسد الصلاة قولا واحد ما في تعلق، بمجرد ما ترك صلاة وهم يتذكر الأولى ما صلاه فساد مطلق ما بتعلق إلا عند أبي حنيفة رضي الله عنه، والفتوى لقول أبي حنيفة. قال ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فلا تبطل الخمس التي صلاها متذكرا للفائتة بقضاء الفائتة المتروكة بعده راح، وإن قضى المتروكة قبل خروج وقت الخامسة مما صلاه متذكرا لها بطل وصف ما صلاه، يعني قلبت نفل، بطل وصف يعني ما صار فرض، بطلت الفرضية وصار كتبوا لنفل لا أصل ما صلاه متذكرا للفائتة قبلها. نعم. ولا يبقى متصفا بأنه فرض بل صار نفلا. انتوا شنو اخواني؟ الفرض اللي صلناه صار نفل، صار نفل عند ابي حنيفة وابي يوسف هذا راح. ثم قال واذا كثرت انتهى الدرس، قضاء الفوات انتهى. الان واحد عليه فوائد كثيرة اربع خمس سنين ما مصلي، شو بدي يسوي بحال؟ شو بدي يصليون؟ الاصل لازم نصلي كل صلاة تحددها باي اسبوع من باي شهر باي سنة وباي شهر وبأي أسبوع وبأي يوم وبأي صلاة. قد يصاب يعنينا ندوش الإخواني صار. قال إذا قلت آخر صلاة عصر علي مش الحال، أو أول صلاة عصر علي مسألة التشهيش يطلقونها الناس، يعني عجيب يا أبي عجيب، اخترعوها على الإسلام اختراع، هذه الحقيقة موني رجلون. الرسول قال لعن الله المحلل والمحلل له، الله لعنه مثل لعن أكل الربا. صار لك لون بجوز الربا؟ رسول رب العالمين لعنه، فالرسول لعن المحلل والمحلل له، شلون يجوزوها؟ وثم العقد إذا كان مؤقت ما بصح العقد المؤقت، وهي منه تبع شو اسمه بسموها المطعم كون مؤقت ما بصح. فنتوش له منين جيبوا لنا المسألة ما عم نعرفها؟ هي أصلا واحد طلع زوجته ما بقى له رجالي وانتهت عدتها. راح تتزوج زواج طبيعي. الزوج اللي أخذها مات عنها بجوز زوجها الأول رجع بعد ما تخلص عدتها أو طلقها ما اتفقت وياه وخلص عدتها بجوز الأول رجع هاي الأصل. أما واحد يعمل عادي تعاقد العدد فلان تروح تدحشها ترجع ليها والله ما سمعت بالإسلام هذا إخوان مين بيصير جحش؟ بيصير جحش وكي يصير؟ بيصير جحش؟ نعم من الجناح أعوذ بالله إنه مين بريد يصير جحش؟ كما أكتب المستعاف بصير تيس؟ بصير تيس؟ لا كل عليك مين بيبلع حال يصير تيس؟ لا أنا شخص سعيد أنا حمسي عن ثاني يعملوا كفار مكفر عمر يقول له بعد الثلاث يكون هناك طريق إشارة مسج دوم رسول قال لعن الله المحلل والمحلل له شو بدك أعظم هيك زجر بعد السيد بالله عليه لعن الطرد من رحمة الله يا عم شو بالشرف عند السيد عم بيقدمني زي سبعة كلمة رجع لي يا غدر نتيزة الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو خير الميلاني هي أصل أول واقعة وقعتهم بسوريا واشتهرت واحد من الأغنياء الكبار مسن أخي عمره 80 سنة عطوه بنت 13 بجول بالإسلام بالله عليه هذا مشان إيش عطوه؟ مشان فلوسه لبكرة بموت بتارته مهير أخي ومع كل لأنه الكبير بالسن بصير أحمق خف عقله وخف قواه وين بيطلع خلقه داروا بخانه طلع خلقه طلقها بالثلاثي ضر له شلون ما بدون شلون بدون جحشوها كانوا هذول الحلبون يجيبوا الحطب ظهرهم ينادي مروا بالطرقات ينادي بشد عزمة الحطب قال والله ما اخذوا الحلبون اخذوا غسلوا يلبسون البس نام عند الليل بكره بطلعها قالوا طيب وبنعطيك مجيدي كل حزمة حضب قرشين راح لما شافت أخي فين ذات ميت قال له اصحط طلي أنا زوجته فتحت له صندوق الحديد من الأنداب شو كله إلى فات اصحط طلي إجا الأم طلي شو طلي زوجتي ما قلت لها ضر له شلون أسلوه ضربوه هرب ولا ما طلي بعدين ثبتت له ضر له شلون لما راح حكوا لأهل بلده كلهم نزلوا الحلبو كل واحد حامل حزمة حضب اللي عنده مره اللي يحش فيها طلعوا الشاب اخذ العصي لحقوهم فردوه لبرات من نصر سموه بيت حلبوني بيت حلبوني اللي مشهورين بايش صار حلبوني اصبح نحن فهمت شلون اخواني اللي شو جاب الحلبوني الشام له هي اصلا اصلاح بابا الله بده يغني له رجل يستر برضو اخواني اينا فلا تبطل رقنا الخمس بقضاء المتروكة بعده وإن قضى المتروكة قبل خروج وقت الخامسة بطل وصف ما صلاه متذكرا قبلها وصار نفلا رناه كله مهيت وإذا كثرت الفوائد هون شلون بدي يقضيها الفوائد اللازم يعين السنة ويعين الشهر ويعين الأسبوع ويعين اليوم الأسبوع ويعين الوقت ويعين اليوم ويعين الوقت من اليوم والله صعب شي صعب كثير فشو قالوا سهل ولا قال يكون نويت أن أصلي آخر عصر عليه أو أول عصر عليه كل ما صلى وأجل بعد بصير أول أو آخر وهناك قول لصاحب الكنز مثل الكنز إخواني كنز الدقائق يقول لا بده نية ولا بده تعييم ويصلي ظهرا علي الله عصرا علي الله أكبر مشحان والقولان مصححان بمير قلبنا لقول صعب الكنز أريح حول أيسر مات عليك صلوات كثير يقول أصلي عصرا علي الله ظهرا علي بالتالي نصلي حتى تخلص الظهر كله يحفظ عصرا شايفين إخواني محلها قال وإذا كثرت الفوائد يحتاج لتعيين كل صلاة يقضيها للزعم الفروض والأوقات كقولي أصلي ظهر الاثنين 18 جمادى الثانية سنة 54 و1000 ودي شيء في كل شيء والله صعب يا هيش. تمام يا ابني. فإذا أراد تسهيل الأمر عليه نوى أول ظهر عليه أدرك وقته ولم يصليه، فإذا نواه كذلك فيما يصلي يصير أولا فيصح بمثل هذا، أو إن شاء نوى آخره فيقول أصلي آخر ظهر أدركته ولم أصليه بعد. ثم قال المصنف وكذا الصوم من رمضانين، إذا أراد قضاءه يفعل مثل هذا على أحد تصحيحين مختلفين، صحح الزيلعي لزوم التعيين وصحح في الخلاصة في عدم لزوم التعيين. إخواني معتمد إخواني وهو الأيسر إن الإنسان يقول أصلي ظهر عليه مما في ذمتي الله قد صح، لا بده يعين ولا بده يتعب الحال، بس يقول ظهر عصر مغرب عشاء لجئ الأخرى هذا مصحح. ولو قال آخر ظهر عليه كمان سهل، أول ظهر عليه سهل، آخر عصر عليه أول عصر كمان سهل، ما في مشقة، هاي هذا يكون بالاتفاق صار إيش جائز. ثم قال المصنف رحمه الله قال طيب إذا واحد أسلم انتهى الدرس، عجيب لنا الشيخ بعض الفوائد، الواحد أسلم بأمريكا أو بالأرجنتين أو بأي قطر من بلاد الكفر وما بيعرف إنه الصلاة فرض، وتم 20 سنة ببلاده مأسلم وما صلى ولا وقت، وبعدين إجا لعنا وعرف إنه الصلاة فرض، الواجب عليه قضاءها ولا لا؟ مو واجب عليه. نشوف شلون؟ يا سلام أحلاها. فما نيجي عم نحكي واحد أسلم بروسيا ضر له شلون؟ وما بيعرف إنه صوم رمضان فرض عليه، ولا بيعرف الزكاة فرض عليه، ولا بيعرف الحج فرض عليه، الحج معلومه وأطول عمر، ما بيعرف الصلاة فرض عليه، تم 50 سنة مأسلم لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم رمضان، وبعدين الله سبحانه وتعالى أكرمه وإجى لبلاد الإسلام لهون، قالوا له ليك صلوات وعليك الصوم وعليك الزكاة، قل له هذا كله الماضي كله مسامح، نعتبره كأنه الآن أسلم والأمس الواجب عليه جديد. أما إذا واحد أسلم بالنصارى البلاد هون من معلولة من صيدنايا من باب توما، قال أنا والله ما بعرف إنه الصلاة فرض علي، اللي طلع من الباب طلع تحشد يسألي العلم وموجودين العلم يسأل عن أمور دينك، هذا مو عذر. إذا أسلمت بلاد الإسلام وتقول ما بعرف هذا مو عذر، الجهل ليس بعذر في ديار المسلمين، أما بغير ببلاد الكفر الجهل إيش الإنسان بيعذر، أما هون بلاد الإسلام مو عذر. ولذلك بأشوف إخواني بلاد الكفر في عذر الإنسان، حتى إذا كان أنت معك مصاري مثلا بجوز تحطهم بالبنك وتأخذ عن الربا هون، ما بجوز، أما بجوز تحط مصاريك بفرنسا وتأخذ عن الربا، هم دوشون إخواني بجوز بلاد الكفر بجوز، هم عم يعطوك بجوز تأخذ كل ماله لا أعطوك يا كله لهم برضاتهم بجوز، أما بلاد المسلمين ما بجوز هو نعم. قال ويعذر من أسلم بدار الحرب فلم يصم ولم يصلي ولم يزكي، ما عندي خبر إنه زكى فرض وتصلي، أنا 50 سنة أسلم مالك شيء، كل اللي مضى فايت نسمع فيه العبرة من الآن من الآن. قال وهكذا بجهله الشرائع أي الأحكام المشروعات مدة جهله، لأن الخطاب إنما يلزم بالعلم به ولم يوجد، بخلاف المسلم بدار الإسلام صار له شلون، قال والله أنا ما بعرف إن الزكاة فرض إلا بده واجب عليك، ما بعرف الصلاة فرض إلا واجب عليك، تستطيع أنك تيجي تسأل أهل علمه مش إخواني. انتهى البحث. ثم قال باب إدراك الفريضة، هذا بحث عظيم إخواني، باب إدراك الفريضة بحث عظيم والناس جاهلون لهالبحث من مفرقهم إلى رجلهم من رأسهم لقدمهم ما بيعرف. مثلا أنا الآن عم أصلي لحالي الفرض، أقمت صلي ما في حدا بالمسجد، أصلي صلاة الظهر الله أكبر، قرأت وركعت ولسه ما سجدت، ما شفت إلا إجا الإمام الرسمي وقام الصلاة ودخله، بدي هون افسد الصلاة يدخل معهم، قالت شو هون افسد الصلاة ودخل مع إيش مع الجماعة. أما إذا سجدت جبت الركعة الأولى وأقاموا الصلاة بجيب ركعة ثانية وبسلم على رأس الركعتين بدخل نحو حتى يكتبوا لي نفس، هذا إذا كان ظهر، واركوا إخواني، أو كان عصر أو كان عشاء. أما لو كان مغرب أو كان فجر وجبت ركعة وسجدت لها سلم وبقوم بدخل. ليش؟ لأنه مثلا جبت ركعة ثانية ما بقيت أحسن، صار أكثر الصلاة وصليها. أما بالنسبة للعشاء والظهر والعصر أربع ركعات يحسن صلي ركعتين وسلم على ركعتين، هذا سجدت للركعة الأولى. أما إذا لسه ما سجدت للركعة الأولى بسلم وأنا واقف السلام عليكم الله وصل الظهر مقتديا الله أكبر. شو إخواني؟ قال كذلك إذا كان عم يصلي نافلة سنت الظهر وأقاموا الصلاة لساب الركعة الأولى بيسلم ويدخل مع الجماعة. جاب ركعة وسجد ونجيب ركعتين أو مسلم ركعتين تدخل مع الإمام بعدين تقضيها السنة. والناس عن هذا غافل، بيكون لسه بأول سنة بنسمي أربع ركعات ولا مسكين إيه بتفوته. نعم صار وجوب لكان واجب. نعم فين بيسوى على أبو الصف نرجع نرجع بارك إخواني للأخير متأخر ما صلي الصف. أيوة بدون أول لما يصلي بأول صف ما له حق. وثاني شيء لو كان مثلا داخل بالسنة وأقام الصلاة بفسدها بدخل مع الإمام. جاب ركعة قلوا أهم جيب ركعة ثانية بسنة ركعتين تدخل مع إيش مع الإمام. نعم قال باب إدراك الفريضة مع الإمام وغيره. إذا شرع المصلي في أداء فرض أو قضائه منفردا مثلا فأقيمت الجماعة، شو أقيمت؟ الجماعة صلاة الجماعة في محل أدائه في المحل اللي عم يصليه فيه. أما إذا كنت عم يصلي هون أقاموا بمسجد ما بتفسده والله شبهه بتمم. أما المحل اللي إيش عم يصلي فيه هنا هنا بأن أحرم الإمام هنا قال قطع واقتدى، قطع يعني الصلاة واقتدى. هذا إذا ما كان سجد للركعة الأولى، فإن كان سجد للركعة الأولى بضم لها تاني وبيسلم بغير الفجر وبغير المغرب. أما بالمغرب ولو أيده بسجد يفسد وبيدخل مع الإمام، لأن مثلا ما جرى عليه صار جاب الأكثر ما الحكم عليه بسجد. نعم ثم قال إن لم يسجد هذا لما شرع فيه شايفين ثم إن لم يسجد لما شرع فيه أو سجد للركعة الأولى في غير رباعية بالمغرب ما بيحسن، بالفجر ما بيحسن عود يبسدها بيصلي بأن كان في الفجر أو المغرب فيقطع بعد السجود بتسليمه أبدا، لأنه لو أضاف في الثنائية ركعة أخرى تم الفرض وتفوت الجماعة في الفجر. ثم قال وإن سجد وهو في رباعية كالظهر مثلا ضم ركعة ثانية صيانة للمؤدى عن البطلان، يقول لك نفل ركعتين وسلم لتصير الركعتان له نافلة ثم اقتدى مفترضا لإحراز فضل الجماعة. وإذا صلى ثلاثا ثلاث ركعات من صلاة الظهر مثلا قال أتمها ما بيفسدها. ليش أتم؟ انتهت أربعا منفردا ضر لفلون حكما للأكثر. وعن الإمام محمد يتمها جالسا لتنقلب نفلا فيجمع بين ثواب النفل والفرض. شايفين إخواني جبت أنا عم أصلي الفرض ثلاث ركعات وأقام الصلاة بتمم الركعة أنا قاعد نفل بسلم وبقتدي مع الإمام، يكون هي صارت نفل إلي وبقتدي مع إيش مع الإمام. فهمتوا شلون؟ طيب أنا عم أصلي الظهر منفرد لحالي جبت ثلاث ركعات وقمت للرابعة دخل الإمام أقام الصلاة بقعد وبتمم الصلاة وأنا قاعد بسلم قلبت لي نفس لنزلت القيام وبقتدي مع الإمام. عن الإمام محمد رضي الله عنه والأصل مذهب تم بتمم صلاته وبيقتدي محو النفل، يقتدي محو النفل ما عدا العصر وما عدا إيش المغرب. المغرب معلومات المغرب ما بيحسن يقتدي بثلاث ركعات. وبالنسبة للفجر كمان مكروه التنفل بعد صلاة أين. قال ثم بعد الإتمام اقتدى متنفلا إن شاء وهو أفضل لعدم الكراهة إلا في العصر، ضر لشلون إلا في العصر والفجر. معلومة بعد صلاة العصر مكروه التنفل وبعد صلاة الفجر مكروه التنفل. أي نعم نعم. وبالمغرب معلومة وفي المغرب المخالفة لأنه بيصلي بالركعات ما في عندنا بوتي رائي اسمه. نعم ثم قال وإن قام لثالثة فأقيمت قبل سجوده للثالثة قطع قائمة قبل ما يسجد كان يسجد تنتين يقطع صلاة ويقتدي قطع قائما لأن القعود للتحلل بتسليمة في الأصابع والسلام عليكم ورحمة الله وصلي المقتديا الله أكبر. إذا ما قيد بسجد إذا ما قيد بسجد ما قيد بسجد انتهى. قال وإن كان في سنة الجمعة عم يسن. فخرج الخطيب يعني من غرفته بدي يطلع إيش المنبر، أو شرع في سنة الظهر، كان سنة الجمعة لسنة الظهر، فأقيمت الجماعة، سلم بعد الجلوس على رأس ركعتين. شو إخواني؟ وهو الأوجه لجمع بين، ثم قضى السنة أربعا بعد إيش؟ بعد أداء الفرض. قال ومن حضر وكان الإمام في صلاة الفرض، جيت أنت المسجد الإمام عم يصلي الفرض، تترك كل السنن وتقضي المعصية إلا سنة الفجر إذا ما لك مصلي. وعرفت إذا سننت تستطيع تلحق الإمام قبل ما يسلم بتصليها وبسلم، لكن بتصليها بعيد عن بتصليها برا والله شلون، أو بتأخر لبعيد حتى ما تشوف بتصلي السنة والله شلون بعيدا عن الصف إن أمن فوت إيش الفجر. أما إذا كان مشكك محتمل الإنفجار بيترك السنة بيصلي دوس إخواني، أما يقعد بالصف ويصير يسلم هذا مكروه تحريما. نعم قال اينا. وقال والافضل في سنة الفجر وجميع السنن الصلاة في البيت، قال صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتي الفجر اي سنته في بيته يوسع له في رزقه ويقل المنازع ويقل التنازع بينه وبين اهله ويختم له بالايمان. يا سلام على فضل الله سمعين. اللي بيصلي سنة الفجر فين؟ في بيته، بيجي على المسجد. قديش قال له اول شيء الله بيوسع له في رزقه في بيته، وثاني شيء بيقل التنازع بينه وبين اهله بين زوجته، وثالث شيء يختم له بالايمان. شايفين على الفوائد العظمه يا قلبي. الله اكبر. بيت خالد مزيد. نعم بحيث انه بيلحق ايش هلا الغالب الفجر بياخروه الغالب. هلا انا لو بدي اسلم بيتنا مثلا وروح على جامع الحمد لله العباس بدي اقعد بعد هذا ساعة ونص ساعة لصلي بدي يجي لهم مدحش ضار لك لهم بيأخروا كثير وشوي لأنه ربع ساعة ربع ساعة مين ربع ساعة بين السنوني بين هذا مين وبدوا بالصلاة ربع ساعة الله الإيمان في بكثير ربع ساعة. نعم الإمام كثر بعض ساعة الإمام بجانة الإمام يوم كنا جاي نخشب موضع حدقون بأخره بين السني بين ثلاثة ربع ساعة ساعة تماما محتاجين الصلاة. نعم سيد إخواني يا سلام. شو قال؟ قال صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتي الفجر في بيته أي السني يوسع له في رزقه ويقل التنازع بينه وبين أهله ويختم له بالإيمان. يا سلام شايفين إخواني. قال والأحب فعلهما ركعتين السنة أول طلوع الفجر، أول ما بيطلع الفجر أول شيء والله شلون ركعتين عذرة التسبيحات والأوراد اللي يودي فيها هنا. وقال صلى الله عليه وسلم شوف الحديث الثاني صلاة المرء في بيته يعني النافلة أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. شايفين إخواني النفل في بيتك أفضل من التنفل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا المكتوبة. شايفين إخواني من أعظمها. قال وقال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في مسجدي وفي بيت المقدس بخمسمائة صلاة. ومع كل هذا صليت النافلة في بيتك أفضل من صليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء عظيم. سنة في البيت. قليلا. أولا يشوفوا أولاده. تعلموا. تعلموا. هذا نادر. نادر صغير لسه. نعم. إجت أخته قريت الفاتحة، صرت تعرف تقول بالأخير إيه؟ مسمحها بالصلاة من مين؟ تقول إيه صدق الله العظيم ولا لا؟ جدي ما بيقول هيك. قال لك شلون؟ ما يسمع. ما عم يسمعني. نعم. قال لي جدي لما صلي ما بيقول صدق الله العظيم. نعم جيبي هاي قوم اضربها. والله هو الصغير نادر بوقت واحد بيصلي هالمرات عم يتعلم ايه شو بيصلي تعي بيصيروا بيصلوا هالصغار تصير تشاهد تخربط اوقات ولا لا جدي ما بيقول هيك بعدين بصير في روحانية هل البيت اللي تصلى فيه اخواني ببين لاهل السماء مثل ما بين نجوم لاهل الارض ليش بعم يضوا انتوا شو طيب. ثم قال وإن لم يأمن فوت الإمام باشتغاله بسنة الفجر تركها. إذا بتعرف بتصلي سنة الفجر بده يصلي يسلم الإمام تروح صلاة تريك السنة وإيش يصلي تقتدي بالفرض مقتدى لأن ثواب الجماعة أعظم من فضيلة ركعتي الفجر. ثواب الجماعة أفضل من سنة إيش الفجر لأنها تفضل الفرض منفردا بسبع وعشرين ضعفا لا تبلغ ركعتي الفجر ضعفا واحدا منها سنة يعني راح. ولم تقضى سنة الفجر إلا بفواتها مع الفرض يعني إذا فاتتك سنة الفجر وأدركت الفرض ما تقضيها إلا إذا فاتت الفرض مثلا واحد نام بعد طلعة الشمس تتوضى وبتأذن وبتسنن وبتقيم الصلاة وبإيش بتصلي لكن ما تطلع المنارة بتأذن تفضى حالة دار لك اليوم بالبيت أذن بس تسمي حالة بسم إخواني بسم حتى تسمي حالة حتى إذا واحد عليه قضاء لا يقضي بالمسجد مكروه تقضيها بالبيت تفضل يقيم صلاة ولا تبدي قيمة بأذن وبقيم بأذن وقيم لك سنة ثانية للأداء وللقضاء ندوش الأخوانين أنا لكن ما بيطلع المنارة بأذن حتى يقولوا حتى قالوا بالوتر إخواني إذا عليه واحد قنوت ما يرفع يديه يقنوت إذا كان عم يقضيه في المسجد حتى ما يقولوا عنه هذا متهاون بصلاته حد إيش عم الشارع يراعي على كرامة الإنسان شايفين إخواني والله أسمع في بعض الناس عم يصلوا إيش بالجمع يقضوا جهر كمان بجماعة نار الله شلو هذا الجهر حد ونص في أحناس الإمام ذكر ما تفعل جمع إيه لازم نشارك الإمام نار الله ونقول أمين بقلوبنا نار الله شلو نعم قال ولم تقضى سنة الفجر إلا بفاتحة مع الفرض إيه نعم وقضى السنة التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه مثلا واحد دخل الظهر استمرت مسنن والإمام بالفرض تصليني مع بالفرض بعد ما بسلم بتقوم بالأول سنة السنة القبلية بيصليها وبعدين بيصلي ركعتين شفعيه مش لو ركعتين بعدين انتوا شو إخواني ليش لأنه هذا وقت للسنة أما إذا صليت الفجر الفرض قبل السنة راح وقتها لا تقل قال هنا ولم يصلي الظهر جماعة انتهى الدرس أحبينك مسائل قال ولم يصلي الظهر جماعة بإدراك ركعتين أو ركعتين اتفاقا واحد حلب بالطلاق إنه ما بيصلي الظهر بجماعة وجه اقتدى مع الإمام أدركها مع الإمام أو ركعتين قل له ما صلي ما وقع لي بالطلاق ليش ما صليت انت بجماعة لك ثواب الجماعة ولا تسمى مصلي بجماعة اختلفوا في الثلاث إذا أدركت ثلاث ركعات اختلف هل مصلي بجماعة ولا لا بعضهم قال نعم بعضهم قال لا أما الأربعة متفق إلى ثواب الجماعة لك ما أقولك مصلي بجماعة صلاة الجماعة تكون صلاتك من أول لأخيرة بالجماعة أما أول أنت حالك عم تصلي تقضي فرصة في الجماعة أو ليك راح وصل في هالحالك بالميدان مولد إخواني قال ولم نصلي الظهر جماعة بإدراك ركعة أو ركعتين اتفاقة حتى لا يبر به في حلفه ليصلينه جماعة قال والله لأصلين العصر بجماعة ويجي أدرك صلاة العصر ركعتين منه قال له ما أدرك قال لي كفرت يمين قال له ما أدرك حلف ليصلينه العصر بجماعة ويجي أدرك ركعتين والله يقول أو ركعة قال له حنس يمين قال لي كفرت يمين لا تسمى مصلي بجماعة وإن كان لك ثواب الجماعة هنا بل أدرك فضلها أي فضل الجماعة اتفاقا ولو في التشهد كمان يعني لو واحد يجي أدرك الإمام بالتشهد إلك ثواب الجماعة فضلها لكن لا يسمى مصلي بجماعة راح واختلف في مدرك الصلاة من رباعية أو اثنتين من الثلاثية من الرباعية صلى ثلاثة الثلاثية صلى ركعتين هل يقال مدرك الجماعة اختلف فيه بعضهم يقول نعم بعضهم يقول لا فرع لك عليها مسألة فإذا حلف لا يصلي الظهر أو المغرب جماعة اختار شمس الأئمة أنه يحنث لأن للأكثر حكم الكل إذا صلى ثلاثة أو ثنتين بالنسبة للمغرب وعلى ظاهر الجواب لا يحنث لأنه لم يصليها بل بعضها بجماعة وبعض الشيء ليس بالشيء وهو الظاهر ثم قال ويتطوع قبل الفرض إن أمن فوت الوقت مثلا الآن أدن الظهر بالتم تتطوع قد ما بدك ما لم يدخل وقت العصر بدك تصلي الفرض نشوف الإخواني والعصر هيك إلك تتطوع قد ما تصلي فرض العصر قد ما بدك بشرط ما يدخل وقت الكراهة والمغرب أيوه لا اذا ما كان في جماعه مثلا ما بقول له انه يتنفل قد ما بده. نعم. وإن لم يأمن بأن يفوته الوقت أو الجماعة بالتنفل أو إزالة نجس قليل فلا يتطوع. إخواني نعم. قال ومن أدرك إمامه راكعا. جيت الإمام ليش راكع فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه نعم لم يدرك الركعة. نقول إخواني في هاي بصير مثلا أنا عم أصلي قوم أبو بدر أنا إمام مثلا عم أصلي راكع قول الله أكبر تم واقف عند تم واقف رفعت راسي وما ركع معي قول له أنت هاش ركع ما محسوبت لك هاي ما أدرك بس تقضية. أما لو كنت أنا راكع قول الله أكبر وقعت معي أدركني بالركوع تحسب الركعة شلون؟ تحسبينه بقراءة إذا كان صلاها معي من أول الأخير فهمتوا شلون؟ مدرك الركوع نعم يوم الركوع إذا ما أدرك الركوع ما تحسب سجود باب أولى. شوف ولم فين وصلنا هون أين ومن أدرك إمامه راكعا فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه من الركوع قبل شلون لم يدرك الركعة ثم قال يعني الأحسن إنه يوقف لما الأحسن إنه يدرك في ناس أفضل يوقف يعني. جهلا لك هون أدركت الصلاة بجماعة كلها يقول لك مصلي بجماعة نعم. أما إذا راحت منك لا يسمى بجماعة لك لو جمالك مصلي بجماعة لك أفضل من الثلاث أفضل بكثير مكان حتى واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه الرسول راكع دخل المسجد بإيه راكع ركع من بعيد صار له شلون وصار يمشي حتى وصل للصف صار له شلون قال له زادك الله حرصا ولا تعد إن أدركت صلي معنا أما تركع من الغيزة تبقي قال له شلون حتى ما تموت ركع قال له دعاله زادك الله حرصا يبين إخواني نعم قال استغفر الله بس المثال وإن رفع المقتدي قبل إمامه ركع وإن ركع المقتدي قبل إمامه بعد قراءة الإمام ما تجوز به الصلاة فأدركه إمامه فيه يعني في الركوع صحة وإلا لا شلون إخواني أمي أبو بكر مثلهم يا لنفرض الآن أنا أنت فرض حالك إنك إمام أمي لا إمام خليه أول صلاة قول أصلي الظهر الله أكبر جيت أنا بدي أقتدي إيش بدي أقتدي فيه قلت مقتديا الله أكبر لكن كان قارئ مقدار ما صح لي الصلاة ولو آية ركعت أنا عبده سميت راكع حتى هو ركع ركع صح وإن كنت الآثم بالعمل نسبة الإمام لكن شاركني بركوع ولا ما شاركني هاي صورة صحيح. الصورة الثانية أنا ركعت بعد ما كان قول أصلي الظهر الله أكبر قرا الفاتحة مثلا قرأ الفاتحة وأنا ركعت قبل منه وركعت قبل ما يركعوا ما صحت الركعة ما صحت الركعة بعيد ركعة الإمام صحت صلاة بس وشلو معروف له اسم لكن الصحة الصلاة شيء والاسم شيء ثاني رح نعيد الصلاة وإن ركع المقتدي قبل إمامه كيفين بعد قراءة الإمام ما تجوز به الصلاة وهو آية مثلا فأدركه إمامه فيه في الركوع صح ركوعه بس مكروه صار لشلون لأنه سابق الإمام وإلا أي وإن لم يدركه الإمام صار لشلون لا أي لا يصح ركوعه إذا رفع من الركوع قبل ما يركع قبل ما يركع الإمام ما بصح الركع مو محسوب يدور تسبيحة بعدين مشاركة مقدار الدين ولو مقدار تسبيحة تسبيحة أين اي نعم لكون قبل اواني فيلزمه ان يركع مع الامام بصح اذا رجع ركع مع الامام شارك الامام صح اما اذا ما شارك الامام ما بصح ما حدا شو اخواني اذا كان مقصد يزيد على اليمين على اليمين المنبر قال الله اكبر ادرك واحد اجى اقتدى بالصف الثاني ايوه بدي احكي لكم المساله هون اخواني هي ضروريه انه اولا شوف يا ابني في ناس دائما كل ما كانت الجهة للقبلة أقرب يكون صلاة أفضل والمحراب هذا موضوع للإمام، موقوف على الإمام. المحراب يكره لمن يصلي أن يغير موقف الإمام، مكروه الإمام يصلي بغير المحراب. طيب أخواني، أنا الإمام الشيخ سيدة يصليه، يجي يصلي مثلا يأخر لنص الصلاة حتى المحراب ما يقطع، حتى المنبر ما يقطع، شو اسمه صف، ويقول أنت أعملك هذا مكروه، وصلاة القوم معك مكروهة. قالت له ليش مقامك هم ذا الثقة؟ قالوا هذا بيقل، هذا من بيقطع، هذا من كان عمود، عمود بيقطع؟ لا ما بيقطع. ليش ولا ما أنا واقف أنا وأنت بيني وبينك كمان ما بيقطع؟ واقفون، هي أول شيء. ثاني شيء الخطار اللي حاطوها بالمساجد هي مكروهة. ظهر له نص ابن عابدين على كراهيته بحطوا الخطام هذا، ظهر له شلون ظهر له شلون يفوت على المسجد كأنه ثلاث صغار، ظهر له شلون مكروه. ثاني شيء المنابر اللي عم يسموها، عم يسموها نزول شو المنابر، يجي يعمل لك ايه ما رح صلينا بجامع، صلينا بجامع شو اسمه هذا عبد الرحمن، الشيخ عبد الرحمن هذا عاملين من هون درجة، عاملين من هون درجة فوق المحراب، فوق الايش محراب يخطب، هذا خلاف السنة. او بيعمل لك غرفة من هون وغرفة من هون، فوت مثل اليهود مثل اخوارني النصارى نطلع لفوق بقى، هذا كله مخالف الشرع. طب شلون الشرع منبر النبي عليه الصلاة والسلام شلون كان حاله، طلعت له بعدين كان ثلاث درجات، بعدين زادوه، بعدين زادوه للان موجود. شو عم تقلدوا للنصارى وتعمل فوت من هون يطلع من هون مثل يا بيعمل لك يا بالزاوية، السنة بده يكون على يمين المحراب، جنب المحراب على اليمين، يحطون يا بالزاوية مصر بيكون بالوسط. هلا الإمام إذا صلى بالجانب والناس كلها مو مكروه، كذلك الخطبة هيك بيكون بالوسط. نزول إخواني يا بيعمل لك يا أعوج هيك من سبع مضايع، عمل لك كم درجة هيك أعوج بيطلع هيك بيكون موجود هيك لقدام. نزول إخواني هذا كل هالمسائل اللي عم يطلعون لها زماننا الحديث وضار له شيئون كله بدع. فمنين مش هتتعلموا انتم هالخطوط بدع، سوية هالمحاريب هالطوة هي متبع النصارى بدع، او تعملوا مع وجه هيك بدع. انتوا شلون كلون اقتدانا نحن رسول الله ومسجده، ضار له شلون شلون منبر النبي عليه الصلاة والسلام هيك موجود لقدام، تعمل لي اعوج، تعمل لي متبع النصارى تطلع من هو تفوت من هو، ما في عمنا الاشياء حكينا شيء اللي حكينا خلاص لا تسلون. قال اي نعم دعيها نشوف لك يا فيه مش. وكره خروجه من مسجد اذن فيه او في غيره كمان، انه يكون دخل الوقت يعني المقصود، حتى يصلي لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق أو رجل يخرج لحاجة يريد الرجوع إلى المسجد. إخواني مثلا أذن طلع واحد لبرا راح يصرف ليرة ويرجع يصلي، هي مالش. أما يأذن إن دخل وقت عليك المسجد وتطلع بدون ما تصلي هذا منافق. الله يرحم أستاذنا الشيخ الردي ما بنساه، كان الشيخ عبد الجليل بهنسي الله يرحمه موكلني بجامع سوء العزيز، صلي إمام ظهر وعصر ومغرب وأذن وأخلم، حزروا أدي شراتي ورقتين قبل إخواني ورقتين، خادم ومؤذن وإمام ظهر وعصر ومغرب، وشوف جامع سوء العزيز واللحم والزفارة والأشياء. فمرة طالع من هون أنا بدي أطلع والشيخ نازل عم يأذن، شافني اللي محمود نعم فين طالع ما سمعتني مأذن، سمعت ما سمعت الرسول شو بيقول، شو بيقول لا يخرج بعد الأذان إلا منافق. قلت له صحيح لكن أنا والله إمام بسهول عتيق بدل الشيخ جليل البهلسي عم تدرون الناس، لما بيجيت إنه في حاجة قال لي طيب إذا رحت صليت ورجعت تستطيع تفهم الدرس؟ عم بقولكم يا من قبل 50 سنة من قبل 50 سنة عم حكي لكم هالحكي، فهمت شلون؟ اللي بروح اصل كان روح اسوق الحدادين ما في حدا ما في دكاكين ولا وانا من بعيد ما بشوف، بضل شلون ما بشوف حدا ماشي بالطريق بعد الظهر والعصر مين ماشي بالطريق، بضل شلون؟ اللي ليش حتى ما افهم الدرس؟ لعله انتقع نظر منك على شيء بيجعل القلب رام حتى تفهم الدرس. الله بقى اليوم العصر شلون اللي بيطلع اصادي للطريق حتى ينظر شو بيصير بحالته هذا؟ مش لون؟ عم تاخذوا بالكم يا شباب. نعم اذا كان مقيمة جماعة اخرى اي نعم جاي. قال حتى يصلي الا اذا كان مقيم جماعة اخرى اذا كان مقيم جماعة اخرى كامام ومؤذن لمسجد اخر وان خرج بعد صلاته منفردا لا يكره. واحد بده يسافر اخواني والسيارة عم تنتظره وأذن وما بيصلي شخص عيد اللي بعده بساعة وما بينتظروه صلي لحاله الفرض وبيطلع حتى ما يكون منافق بدوش الإخواني واحد مشغول والله صلي أول الفرض وطلع مرته عم تنتظره برا على الطريق بنته عم تنتظره لو ما بده يسافر مرته جا واقفة على الطريق عم تنتظره عارف إنه مرته قالوا له بس أختك بنتك عم تنتظروه بيصلي أول لحاله وبيطلع أو له حاجة أو له شيء أو واحد ما جالس يمسك وضوءه إلا ما هنالك وإن خرج بعد صلاته منفردا لا يكره لأنه قد أجاب داعي الله. شايفين إخواني؟ قال إلا أنه يكره خروجه إذا أقيمت الجماعة قبل خروجه في الظهر. أما صليت أقاموا الصلاة مكروه تطلع قدام الناس تقول له الناس ما أعرف. أما إذا ما كانت مقيم الصلاة إيه لك تطلع تيجي تقضي معهم نفسك. إلا إذا أقيمت الجماعة قبل خروجه مكروه هذا في الظهر وفي العشاء لأنه يجوز النفل فيهما مع الإمام يتهم بمخالفة الجماعة صار لهم كالخوارج. وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم. نعم فيقتدي فيهما الظهر والعشاء متنفلا لدفع التهمة عنه ويكره جلوسه من غير اقتداء تقعد بدون ما تقتدي. ليش؟ قال لمخالفة الجماعة. مثلا اوقات يوم الجمعة اخوان بيقوموا الناس بيصلوا الظهر بيكون واحد قاعد بيتم قاعد لا قوم اشترك معهم ظهر له شو نفل صلي نفل معهم ظهر له شو صلي صلي نفل. وإن كان الآن أفضل العلماء إخواني بعدم صلاة الظهر مدد السادة الشافعية وأصله ما بيجوز التعدد إلا لضرورة فارلته. فإذا كان مسجد ما بيسحهم في مسجد الآن يسعى الناس إخواني مسجدين بيسحهم على كل المساجد يوم الجمعة كلها مليئة للطرقات بأن الناس عم تصلي فين مسجد واحد بيصليها. فلذلك صار بيجوز تعدد الجماعة صار تعدد الجماعة خلاص ما بقى نحن عندنا خمس صلوات ما عندنا ست صلوات نجي صلي كمان ظهر بأذان بدك صلي لا بتصلي حالك منفرد قول أصلي آخر ظهر علي صار له شلون هيك قول لعل يكون عليك شيء. أما تجي في الجماعة قدام الناس وتشوفوا على الناس كم صلى عنك تمشي له إخواني ما فهم شلون إخواني مذهب الشافعي مذهب لك هذا أصلا إذا كان إيش الجامع بيسعى الناس وتعدد ما بيسعى التعدد. ولذلك قالوا الشبرمولسي الشافعي المشهور شبرمولسي بيقول يحرم تطويل الخطبة يحرم. ليش؟ لأنه صار تعدد وصلاة الجمعة للأسبق برض عليك تخصصه حتى تسبق الناس تصح جمعتك صار مثله والله بالفتوى فتوى الشيخ الشبرمولسي بأنه يحرم تطويل الخطبة لأجل إدراك صلاة الجمعة صار مثله الجمعة لما سبق على القول بده ما يصلي الجمعة حتى يعرف انه كل جمعة انتهت كمان لا تم ليش صار هي قال شوف ولا يصلى بعد صلاة مثلها معلوم صليت الان الظهر ترجعيها مرة ثانية مشان تشتريها وسوسة رح تعمل انت هون بالجامع ابدا. هذا لفظ الحديث قيل معناه لا يصلي ركعتان بقراءة وركعتان بغير قراءة هذا قول. وقيل نهوا عن الإعادة لطلب الأجر وقيل نهي عن إعادة بمجرد توهم الفساد لدفع الوسوسة وقيل نهي عن تكرار الجماعة في المسجد على الهيئة الأولى صلى الله عليه وسلم أو عن إعادة الفرائض مخافة الخلل في المؤدة. ثم قال باب سجود السهو والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى